التفي بغسل ما به يكون غسلها مستيقنا إذ البقاء أصلها ويتيمم الذي يلتبس عليه ماء طاهر وناجس ولن يجد غيرهما واستعمل كلا إذا مع طهور حاصلا وإن يكن ذا في الثياب فليصل زائدة عن عد من نجاس حل وغسلت نجاسة الكلاب سبعا وإحداهن بالتراب كذا الخنازير بها محتالية ولي سوى ذاك ثلاث منقية وصبة واحدة بالعين تذهب تنقي الأرض من ذروين لأمر خير الخلق في الأعراب إذ بال في المسجد للأصحاب بصبهم ذنوب من على المحل صلى وسلم عليه الله جل والنطح في بول غلام ما أكل يجزيك مذي واليسير محتمل منه ومن دم وذي تولد منه كطلح وصديد واحتدي ذا بانتفاء الفحش في النفس وقر كفر ببول الحل مع مني البشر باب الآنية وليس بالجائز أن تستعمل آنية الذهب والفضة لا في الطهر أو في غيره كأكل وزينة لقول خير الرسل صلى وسلم عليه الله لا تشرب الحديث أخرجاه وما حوى الضبات منهما ما لم تكن يسيرة من وارك ثم اتخاذ طاهر الأواني بعد والاستعمال جائزان كذلك استعمال ما لم تعلم منه النجاسة من الذي نمي من الأواني لذوي الكتاب ومثل ذا يقال في الثياب وشعر الميتات والصوفا إلى الطهارة خلاف العظم منها وجلدها وغبه دوبغا بل عاد للطهر لأمر سوغا وسائر الميتات في الأنجاس تعد إلا ميتة الأناس وحيوان الماء الذي ليس ببر يعيش إذ صحيح ما جاء في القبر في البحر أنه الحلال ميتته فكم إمام في الصحيح يثبته وميتة العديم نفسا سائلة إلا الذي يعرف في الأنجاس له أصل بأن يكون ذا تولد عنها فيقف الفرع أصله الردي باب قضاء الحاجة ويستحب للذي قد قاصد إلى الخلا تسمية باهي بدا وبعدها تعود بالباعث جلا من الخبوث والقبائث كل صحيح والذي في الرجس والنجس جاواه بدون لبس وصح غفرانك في الخروج لا حمد لإذهاب الأذى وما تلا من المعافاة لدى ابن ماجه وليس يدخلون غير حاجة بما به ذكر وفي الولوج يقدم اليسرى وفي الخروج يقدم